بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. صدق الله العظيم. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. صدقت يا سيدي يا رسول الله. إن الله إذا بالفتنة طلقوا الدنيا وخافوا الفتنة نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها للجسد واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا فكرمهم ربي وكرمهم نجيا فهم أضيافه في كل وقت ومن يك بيته أمسى هنيا وأسعد وكان ببيته يا ربي رضيا فمن ذا ينكر النفحات هذه وقد أودعها يا ربي جليا فتلك نخلة في غير وقت لمريم أثمرت ثمرا شهيا إلى العرش قال لها وهزي فأنزله لها رطبا جنيا. إخوتنا أخواتي الإيمان والإسلام، عيد طيب مبارك إلى يوم الله البينة وجابكم العلم القرآني الإذاعي قال جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي قال الإذاعة والتلفزيون العربي القاري المعروف يعطيه بميد غمر بمحافظة الدقهلية فبيني بالقارئ الشيخ أحمد الشحات نشير فليتفضل سيادته مشكورا ولنا ولكم لحسن الاستماع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم له خير واصبر على صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة واغفر أسرى بعبده إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانه الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام وأنزل وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلا عسى ربكم أن يرحمكم وإن وجعلنا جهنم Yeah!

وكل إنسان وكل إنسان أنزلناه طائره في ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا أحمد الشحال الأشير قال جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي قال الإذاعة والتلفزيون العربي القاري المعروف والمطوع يمين الأمر بمحافظة التقامية كما نتمنى لكم الأحدث عبرات الكبرى وصوتات الحديثة إدارة المعلم عوض بيوم عوض المقيم بالعصايم مع مخازن الفراشة الكبرى إدارة أولاد المسيبي إدارة المعلم صلح المسيبي المقيم بالعصايم مع هندسة الإدارة إدارة الحق الفيض والسلامة المقيم بجمهور جدال يا عبر مع الخطة الفندقية الممتازة إدارة الفكر باهر محمد فرج المقيم بكثرة الحاج حسن إخواتنا إخوات الإيمان والإسلام إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا.